Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، نصل اليوم بعون الله عز وجل في دراستنا لهذا الموضوع إلى مناقشة قانون التأويل. وليس يخفاك يا رعاك الله أن المتكلمين وعلى رأسهم الأشاعرة قد نهج كثير منهم منهج التأويل. الأشاعرة في الجملة انفصلوا إلى فريقين، إلى أهل تأويل وإلى أهل تفويض. وموضوع هذه المحاضرة مناقشة قانون التأويل، ويتبع ذلك إن شاء الله مناقشة قانون التفويض. المراد بالتأويل في الاصطلاح صرف اللفظ عن ظاهره لغيره لقرينة تدعى، صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرينة تدعى. والتأويل الذي ذهبوا إليه معروف ومشهور، فإنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، وفسروا الوجه بالذات، وفسروا اليد بالقدرة، وفسروا المحبة بالإثابة أو بإرادة الإنعام، وفسروا الغضب بإرادة الانتقام، وهلم جرة. وهذا التأويل كان له عندهم سبب، فإنهم ذكروا أن ظواهر نصوص الصفات يفيد التشبيه، ظواهر نصوص الصفات يفيد التشبيه، وعليه فإن مسلك التأويل مسلك يزعمون أنهم قد اضطروا إليه لتنزيه الله سبحانه وتعالى. تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين يقتضي أن لا تجرى نصوص الصفات على ظاهرها، فقالوا إذن لابد من أن نؤول هذه الصفات بما يزول معه إيهام التشبيه. والحق أن التأويل ليس ثمرة لدراسة علمية، التأويل ليس ثمرة لدراسة علمية، فنظروا وبحثوا وتأملوا وسبروا آيات الكتاب وأحاديث السنة فوصلوا إلى أنه لا بد من التأويل. الأمر ليس كذلك، إنما التأويل مخرج، وإن شئت فقل مهرب، هربوا إليه وهرعوا إليه لأجل أن يسلم لهم ما اعتقدوا، لأن القاعدة التي تعبر عن حالهم أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، استقرت في نفوسهم عقائد تلقفوها من غير الكتاب والسنة، ثم نظروا بعد ذلك في الكتاب والسنة فاصطدموا بما يخالف ما هم عليه، فما وجدوا أمامهم إلا أن يركبوا هذا المركب الذلول وهو التأويل. ولذلك عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الجليل رحمه الله في نقضه على بشر ذكر أنه بلغه أن أصحاب بشر المريسي، وهذا من كبار الجهمية، اشتكوا إليه: ماذا نصنع بهذه الأسانيد الجيات التي يرويها الحشوية، يعني أهل السنة، يعني أهل السنة؟ وساق جملة وساقوا جملة من هذه الأسانيد، أسانيد صحيحة لا يمكن الطعن فيها، وهي على خلاف ما نحن عليه، ماذا نصنع؟ فقال بشر: وبئس ما قال، غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. إذن التأويل مخرج ومهرب هرعوا إليه لأجل أن يتفادوا الاصطدام بنصوص الكتاب والسنة، فإن نصوص الكتاب والسنة كثيرة تخالف ما هم عليه. إذن ليس أمامهم إلا التأويل. وقضية التأويل قضية كبيرة، وهي من أعظم أسباب الانحراف الذي وقع ليس عند المتكلمين أو عند الأشاعرة، بل عامة الفرق قد خاضت في بحر التأويل، فتشعبت الأمة إلى هذه الشعب الكثيرة مع الأسف الشديد. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. فمن أعظم أسباب الانحراف سلوك مسلك التأويل، والله المستعان. قبل أن نبدأ بالرد المفصل الذي يتفرع إلى مناقشتهم من أربع جهات كما ترى على اللوحة، أقول إن هناك ردا مجملا شافيا كافيا يرد قانون التأويل ويبين بطلان مسلك هؤلاء المؤولة. وهذا المسلك قد ساق ابن القيم رحمه الله مناظرة تحكي هذا المسلك، جرت بين الشيخ عبد الله ابن تيمية الذي هو أخو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، أخوه عالم وأسرته علماء رحمه الله، لكن شمس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قد غطت على أنوار بقية هذه الأسرة الكريمة. المقصود أنه حصلت له مناظرة، وكان عبد الله بن تيمية شيخا لابن القيم، وساق هذه المناظرة في الجزء الأول من الصواعق المرسلة في حدود صحيفة 30 و200، في حدود صحيفة 30 و200. وخلاصة هذه المناظرة أيضا ساقه ابن القيم رحمه الله في أبيات نافعة في نونيته، فقال رحمه الله: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. تحتاج أن تسأل المؤول أسئلة ثلاثا: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. تفصيل هذه المناقشة هي أن يقال لهذا المؤول المعطل: ماذا تقول؟ أكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما ذهبتم إليه من التأويل أم لا؟ الجواب لا يخلو من شيئين، إما أن تقول يعلم أو تقول في حل وسط في جواب ثالث لا. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق في قوله الرحمن على العرش استوى هو استولى؟ هل كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن الوجه بمعنى الذات أم لا؟ هل كان يعلم أن اليد هي القدرة أم لا؟ إما يعلم وإما لا يعلم. فإن قلت لا يعلم فقد قلت قولا عظيما، بل قد كذبت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، والحديث في الصحيحين. إذن هو لم يكن يعلم ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى، وعلمتم أنتم يا تلاميذ أرسطو وأفلاطون، علمتم أنتم ربكم وما يتعلق بصفاته أكثر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ مسلم أن يقول ذلك. إذن ليس أمامه إلا أن يقول نعم كان يعلم. فإن قال كان يعلم قلنا عندنا سؤال ثاني: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على الفصاحة والبيان؟ هل عنده قدرة أن يبين أن استوى هي بمعنى استولى، أو كان عييا وحاشاه لا يستطيع أن يفصح ولا يبين؟ فإن قلتم لا يستطيع، ما عنده قدرة على البيان، فنقول حينها تكونون قد قلتم قولا عظيما، فقدحتم في حكمة الله وقدحتم في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل ربنا سبحانه خاتم رسله وخير وأفضل أنبيائه، وهو لا يستطيع أن يبلغ البلاغ المبين، ولا يجرؤ مسلم أن يقول ذلك. فليس أمامهم إلا أن يقول ها كان قادرا على أن يتكلم ويبين ويوصح. فنقول عندنا حينها سؤال ثالث: أكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته؟ كان ناصحا مشفقا يريد لها الخير؟ أو كان بخلاف ذلك يريد لها الضلال ويريد لها الانحراف ولا يريد لها الخير؟ إن قلتم بالثاني فقد كذبتم قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولا يجرؤ مسلم أن يقول ذلك. ليس أمامهم إلا أن يقولوا كان ناصحا مشفقا رحيما رؤوفا بهذه الأمة. فحينها نقول إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة: كمال العلم بالله، وكمال البلاغة والبيان والفصاحة، وكمال النصح والشفقة، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فلا يبين أن الحق في التأويل، بل دائما يروي ما يوهم الناس ويوقعهم في التشبيه؟ أتدري ما هو التشبيه؟ التشبيه هو الكفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. يتلو النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه آيات القرآن وفيها عشرات بل مئات بل آلاف الصفات، ولا مرة واحدة يقول إياكم أن تعتقدوا هذا الكلام على ظاهره. يحدثه عليه الصلاة والسلام بأحاديث النزول وأحاديث العلو وأحاديث الضحك وحديث الغضب، ولا مرة واحدة قال لهم هذا الكلام على ظاهره، حذاري هذا الكلام على خلاف ظاهره، حذاري أن تحمله على ظاهره فتشبه فتجسم فتكفر. إذن هذا يستحيل تمام الاستحالة مع وجود هذه الأمور الثلاثة، يستحيل أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان والفصاحة. وهذه المناظرة وهذا الأسلوب في المناقشة كاف في قطع دابر مذهب التأويل. إذن هذا هو الرد الإجمالي. ننتقل بعده إلى الرد التفصيلي. وقلت لك إن الرد التفصيلي يتفرع إلى أربعة مقامات. المقام الأول مناقشة التأويل من حيث منهجه. نريد أن نناقش المؤولة من حيث المنهج الذي ساروا عليه وسلكوه حتى وصلوا إلى هذه النتيجة السيئة وهي تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. أولا أنهم جعلوا نصوص الصفات رحمك الله من قبيل الظاهر للنص، من قبيل الظاهر للنص. وليس يخفاك أن الذي يرد فيه الاحتمال هو الظاهر، أما النص فهو الذي لا يحتمل إلا معناه. ولذلك هم يقولون هذه النصوص ظواهر، هذه الأدلة متونها وألفاظها ماذا؟ ظواهر، وليست نصا في المعنى. كل ذلك حتى يسهل ماذا؟ حتى يسهل حملها على خلاف ظاهرها. فجعلوا نصوص الصفات ظواهر مع أن كثيرا منها أو أكثرها نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا. فهذا الخلل المنهجي الأول الذي وقعوا فيه لأجل أن يصلوا إلى تأويل الصفات. الأمر الثاني أنهم جعلوا نصوص الصفات من المتشابه، ومرادي بقولي من المتشابه يعني من المتشابه المطلق، وإن شئت فقل من المتشابه التشابه العام. والمقصود بالتشابه الغموض. التشابه ما هو؟ الغموض. اشتبه الأمر يعني غمض، وما اتضح شيء غير واضح. آيات الصفات عندهم من قبيل ماذا؟ من قبيل المتشابه. و لو سألت أي متأول، مع أن هذه الجملة يذكرونها جميعا نصوص الصفات من ماذا؟ من المتشابه يعني الغامض غير الواضح. لو سألت هؤلاء جميعا ما الدليل؟ لماذا نصوص الصفات من المتشابه ليست من المحكم؟ لن تجد جوابا. قضية يطلقونها ودعوة يرسلونها دون أن يقوم عليها أثارة من علم، ليس على هذا دليل ولا برهان أن نصوص الصفات من قبيل إيش؟ المتشابه. وهذا خلل منهجي كبير. وبالتالي نسأل هذا المؤول، هل جاء في القرآن أن آيات الصفات من المتشابه؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حرفا في ذلك؟ هل نص واحد من الصحابة على أن آيات الصفات من المتشابه؟ الجواب بالتأكيد لا. وبالتالي نقول إن هذا القول باطل وغير صحيح، وليس عن السلف الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة حرف واحد يقول إن نصوص الصفات من قبيل إيش؟ المتشابه. فهذا قول غير مسلم، إنما هي دعوة تدعى. ومن قواعد الجدل المعروفة أن الدعوة المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. بالقاعدة الدعوة المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. ليست المسألة يا إخوتاه دعاوى تدعى وتطلق وترسل هكذا عرية عن البرهان والدليل والبينة، هذا شيء غير مقبول. إذن أنتم تدعون دعوة لا دليل عليها، وبالتالي يكفي أن نردها بأن نقول لا نسلم بهذا، هذا كلام غير مسلم، فتسقط دعواهم. ومسألة التشابه هذه بموضوع التفويض ألصق، ولذلك أؤجل الكلام عنها إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى مناقشة مذهب التفويض. مهما يكن من شيء، فالحق الذي لا شك فيه أن آيات الصفات من المتشابه لا من المحكم لا من المتشابه، ويخطئ خطأ عظيما من يزعم هذا الزعم. وكيف يكون ذلك وأعظم ما في كتاب الله عز وجل آيات الصفات، أعظم ما في القرآن آيات الصفات، ومع ذلك فإنها عند هؤلاء متشابه غامض غير واضح، لا يعرف وجه الحق فيها ولا يمكن أن تفهم على وجهها. كيف يكون ذلك؟ والكتاب بيان وتبيان، وهذا الكتاب قد قال الله عز وجل في حقه جزاك الله خير. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كيف يكون هدى وموعظة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وبشرى للمسلمين وهو شيء غامض ملتبس غير واضح في أشرف ما فيه، وهو ما يتعلق بالمطالب الإلهية التي هي الغاية، أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم القيام بمقتضى هذه المعرفة من العبودية له، ومع ذلك هذا المقام مقام ملتبس وغامض وغير واضح. لا شك أن النصوص صريحة في رد هذا الأمر الذي يدعيه هؤلاء. القرآن بيان وتبيان ومحكم، كتاب أحكمت آياته، وإذا كانت أحكمت آياته فبالضرورة أن تكون آيات الصفات آيات محكمة، أن تكون آيات الصفات آيات محكمة. طيب، الأمر الرابع الذي زعمه هؤلاء، أو هو الأمر الثالث، أي العجيب في النقطة الماضية، يعني ورد على ذهني أمر سبحان الله العظيم، حينما يقولون إن نصوص الصفات من المتشابه، لماذا هي عندهم من المتشابه؟ لأنها موهمة التشبيه، هذه قاعدة مضطردة عندهم، آيات الصفات من إيش؟ المتشابه. لما؟ لأنها توهم التشبيه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والله بؤسا لهذا الظن الذي ظنوه في كتاب الله عز وجل. سبحان الله العظيم، ما صار كتاب هداية، صار كتاب إضلال يجر الناس ويقودهم إلى التشبيه فالكفر. الحق أن التشبيه مرض في نفوسهم ابتلوا به، وإلا فآيات آيات الصفات بريئة من هذه التهمة. ومما يدلك على ذلك أن نقول كيف تكون آيات الصفات مهمة للتشبيه وهي مضافة إلى الله الذي ليس كمثله شيء، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله عز وجل ليس له في ذاته مثيل فكذلك ليس له في صفاته مثيل. ثم لو تأملتم ما جاء في النصوص في صفات الله سبحان الله، يقول كيف نثبت لله يدا، وبالتالي يوهم هذا أن تكون يد الله مثل يد الإنسان، نقول يا لله العجب، ألم يبين الله عز وجل أن هذه اليد يد عظيمة يطوي بيد السماوات ويقبض بيد الأرض؟ أين وجدتم في أيدي المخلوقات؟ ما هذا شأنه حتى يشتبه الأمر عليكم؟ كيف نثبت لله وجها فيكون وجهه موهما أنه يشبه أوجه المخلوقين؟ سبحان الله العظيم، أين وجدتم في وجوه المخلوقين جميعا وجها موصوفا بالجلال والإكرام؟ أين وجدتم ذاك الوجه الذي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ أين وجدتم الوجه الذي حجابه الكبرياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم؟ أين وجدتم هذا حتى تقول والله الأمر فيه اشتباه، هناك إيهام للتشبيه؟ إذن هذا والله ما هو إلا مرض في قلوبهم لا غير، ثم أسقطوا ذلك على كتاب الله، وحاشا كتاب الله. إذن هذه ركيزة من ركائز مذهب المعطلة، كن متنبها لها يا طالب العلم، وهي أن نصوص الصفات من المتشابه لأنها توهم التشبيه. هذه دعوة عريضة اتفق عليها المعطلة بجميع أصنافهم، وهي ظاهرة البطلان. لابد أن تكون متمكنا في فهم هذه الشبهة والرد عليها، لأنها إن سقطت أصبح ما بعدها سهل. طيب، الجواب أو الرد أو الوجه الثالث لمناقشة منهج التأويل هو أن نقول إن القوم عينوا المراد، القوم لما أولوا الصفات عينوا المراد، وهذا قول لا دليل عليه. بمعنى الجماعة لما وصلوا إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا لا يمكن أن نثبت لله عز وجل الاستواء، لأنه لو كان يستوي لكان مشابها للمخلوقين. ماذا صنعوا؟ قالوا إيش؟ استوى بمعنى استولى. ما الدليل على أن الله أراد ذلك؟ ما الدليل على أن الله أراد بالوجه الذات؟ وما الدليل على أن الله أراد باليد القدرة؟ وما الدليل على أن الله أراد بالفرح إرادة الإنعام، أو الضحك إرادة الإنعام؟ ما الدليل؟ الجواب أن هذا مجرد دعوة ادعوها بلا دليل، ليس عندهم برهان على أن الله أراد هذا المعنى بالذات. ومما يدلك على هذا أنك لو قرأت في كتبهم لوجدت الواحد منهم يذكر تأويلين أو ثلاثة تأويلات أو أربعة أو أكثر للصفة الواحدة. هذا دليل على ماذا؟ على أن ما عندهم دليل، على أنه ليس هناك دليل أن الله فعلا عندهم علم من الله بأنه أراد بهذه الآية المعنى الفلاني، وأراد بتلك الآية المعنى الفلاني، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ينزل ربنا يعني ينزل أمره، تارة يقولون ينزل أمره، تارة يقولون ينزل ملك من ملائكته. إذن ما الدليل؟ هذا كلام بلا دليل. ولذلك هذا من مواضع الخلاف التي حصلت بين المؤولة والمفوضة. المفوضة يقولون أنتم تقولون على الله بغير علم، نعم نحن نتفق معكم على أن النصوص الصفات على غير ظاهرها، لكن ليس لنا أن نعين المراد لأنه ليس عندنا دليل، وبالتالي كان علينا أن نسكت فنقول الله أعلم بمراده. فمن المآخذ على منهج التأويل أنهم يتكلمون بلا دليل، وهذا يذكرك بما ذكرته لك سابقا من أن تعامل القوم مع النصوص يشبه دفع الصائل، تدفع النصوص بأي وجه، المهم أن لا تجرى على ظاهرها. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، لا يجوز أن يقال على الله إلا بعلم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ليست المسألة سهلة، تتلاعبون، تأخذون الموضوع بأسهل ما يكون. قل أي شيء وأضيفه إلى الله عز وجل، لا، الأمر عظيم. الأمر الرابع الذي نناقش فيه هؤلاء في منهجهم أننا قدمنا قبل قليل أن السبب الذي دعاهم إلى التأويل هو الفرار من التشبيه، سبب التأويل إيش؟ الفرار من التشبيه. فنقول إن كنتم فررتم من التشبيه مرة فإنكم وقعتم فيه بالتأويل مرتين. إن كنتم فررتم من التشبيه مرة فقد وقعتم بمسلك التأويل في التشبيه مرتين. فأولا القوم ما أولوا إلا لأنهم شبهوا، ما أولوا إلا لأنهم شبهوا، وهذه المسألة ذكرتها لك سابقا. ما وقر في قلوبهم ولا وقع في نفوسهم من آيات الصفات إلا التشبيه، ولذلك هربوا إلى التأويل، فهم مشبهة أولا. وضربت لك مثالا من كلام الرازي الذي قرأته لك من كتابه أساس التقديس، والمواضع كثيرة في هذا الكتاب تدل فعلا على أن الرجل كما هو الشأن في بقية هؤلاء المعطلة أنهم مبتلون بمرض التشبيه، عندهم مرض هو التشبيه، إذا سمعوا صفة من الصفات فإنهم مباشرة يقع في نفوسهم التشبيه. أما القلوب السليمة الصافية الصدور النظيفة ما يقع فيها شيء من ذلك، لأنها تقدر الله حق قدره، لأنها تعظم الله. ولذلك انظر لما سمع صحابي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، ماذا قال؟ هل قال يا رسول الله كيف الله يضحك؟ والضحك من صفات المحدثين، يكون هذا تشبيها؟ قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. انظر كيف قدر الصحابة ربهم حق قدره، قالوا إيش؟ لا عدمنا من رب يضحك خيرا. هكذا القلوب السليمة، بخلاف حال هؤلاء المرضى. إذن من الإشكال الذي وقعوا فيه أنهم شبهوا أولا فأولوا ثانيا، وقع التشبيه في نفوسهم فخرجوا إلى التأويل، فكانت النتيجة بعد ذلك أن وقعوا في التشبيه، لأن حاصل مذهب التأويل تشبيه الله عز وجل إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بمستحيل. حاصل مذهبهم أنهم فروا من تشبيه فوقعوا في أسوأ منه، لأن كل تأويلاتهم ترجع إلى تشبيه الله عز وجل إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بمستحيل. وإذا كان ولا بد من التشبيه، وأقول هذا على سبيل التنزل، فتشبيه الله عز وجل بإنسان عنده من صفات الكمال ما يناسبه لا شك أن هذا أهون من تشبيهه بجامد كالجدار لا يأتي ولا يجيء ولا ينزل، أو تشبيهه بناقص لا يتكلم ولا يحب ولا يبغض ولا يغضب ولا يفرح، أو تشبيهه بمعدوم، وأسوأ من ذلك تشبيهه بمستحيل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخر ما يذكرون من هذا الهذيان. فإن كان ولا بد من التشبيه فالتشبيه الأول والله أهون. إذن القوم غارقون في التشبيه إلى رؤوسهم، شاءوا أم أبوا، شبهوا فعطلوا فشبهوا. يعني عندنا أساس وعندنا وسيلة وعندنا نتيجة، الأساس التشبيه والوسيلة التأويل والنتيجة التشبيه. بل إني أقول قولا آخر، وهو أن القوم شبهوا 3 مرات وليس مرتين، وذلك أنهم في المرحلة المتوسطة حينما أولوا، فعلى منهجهم وعلى قولهم هم شبهوا، لأن جل تأويلاتهم يلزمهم فيها التشبيه، جل تأويلاتهم يلزمهم فيها التشبيه. بمعنى يا جماعة الخير، لماذا تقولون الله ما استوى على العرش بما هو معلوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهي بمعنى على وارتفع؟ لماذا؟ قالوا لأن الاستواء من صفات المخلوقين، فلا نعرف من يستوي إلا وهو مخلوق. طيب لا بأس، ماذا نصنع بهذه الآية؟ قالوا إيش؟ نؤولها بالاستيلاء. فنقول لهم على قانونكم لا نعرف من يستولي إلا وهو مخلوق، إذن أنتم ماذا؟ مشبهة، بدليل أطبقتم أنتم على ذكره. ألستم تحكون قول الشاعر في ذاك البيت المنحول الذي صاحبه مجهول؟ قد استوى بشر، استوى هنا عندهم بمعنى استولى، إذن بشر المخلوق إيش؟ يستولي. إذن أنتم وقعتم في التشبيه. فإن قالوا لا يا أخي أنت فهمتنا خطأ، نحن نريد استيلاء يليق بالله لا كاستيلاء بشر. فنقول سبحان الله العظيم وبحمده، ونحن ماذا نقول؟ استواء يليق بالله عز وجل، وكل جواب تجيبون به على قولنا نرده عليكم بلفظه. إذن الحقيقة أن القوم وقعوا في التشبيه كم مرة؟ 3 مرات، ثم بعد ذلك يتحذلقون فيسموننا مشبهة، مجسمة، ممثلة. سبحان الله، من هذا من الاستطراد، ولكن لا بأس بذكره. الزمخشري وهو على منهج المعتزلة، بل هو إمام في الاعتزال، ذكر في تفسيره قول بعضهم، ولست أدري لعله من إنشائه هو أو من إنشاء غيره، الله أعلم. يقول في ذم أهل السنة والقدح فيهم، يقول لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. حمر يعني حمير. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتشبثوا بالبلكفة. لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة، يعني يتسمون بأنهم أهل السنة والجماعة. لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. حمر موكفة، الإكاف هو مثل البردعة التي توضع على ظهر الحمار، فهمتم؟ حمر لعمري موكفة، يشبه أهل السنة بالحمير. لما؟ قال قد شبهوه بخلقه، هؤلاء هم مشبهة. وتخوفوا شنع الورى، خافوا من أن الناس تشنع عليهم فتشبثوا بالبلكفة. البلكفة كلمة منحوتة من بلا كيف، يقول هذه فقط دعاية حتى يصدوا عن الناس. يقول الله موصوف بالاستواء بلا كيف، يعني بلا تكيف، هذا فقط يعني سترة وترس يدفعون به شناعة الناس، وإلا هم في الحقيقة يقول إيش؟ يقول مشبهة. فانظر إلى هذا الأسلوب الذي وصلوا إليه. وقد أحسن من رد عليه من أهل السنة فقال يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفه. يقول تعال ماذا تقول في ذات الله؟ دعنا الآن من موضوع الصفات وأخبرنا بذات الله، هل تقول إن ذات الله بلا كيف أو تكيفها؟ فسيقول ماذا؟ بلا كيف. فنقول وهذا هو قولنا في الصفة. وآخر رد عليه فقال ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما دللت وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. يقول أنت واقع في البلكفة، وإلا فإن كنت بخلاف ذلك كيف ذات الله سبحانه وتعالى، بل أنت تثبتها ولا تدري كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، هل نحن أم أنت؟ فعلى كل حال هذه التهمة على سنن أهل الباطل جميعا، الذين هم في كل زمان يطعنون في أهل الحق بأنواع من التهم، والله المستعان. المقصود أن من الخلل في منهج التأويل أنهم فروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه أسوأ، وهذا من الردود الواضحة البينة على القوم. ننتقل الآن يا مشايخ إلى الرد على قانون التأويل من جانب آخر، وهو من حيث ذاته، من حيث ذات التأويل، من حيث التأويل نفسه، من حيث التأويل نفسه. والمناقشة هنا تتفرع إلى أوجه. الوجه الأول أن نقول إنه ليس عند المؤولة ضابط يفرق بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله، ليس عند القوم إيش؟ ضابط يفرق بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله. بمعنى نقول يا عبد الله، يا هذا المتأول، هل أنت تنفي جميع الصفات عن الله عز وجل وتحمله على خلاف ظاهرها، أو تفعل هذا في بعض دون بعض، تثبت بعضا وتؤول بعضا؟ فإن كان يفعل هذا في جميع الصفات فقد خرج إلى الإلحاد. والقوم الذين نناقشهم الآن وهم الأشاعرة لا يفعلون هذا في جميع الصفات، أليس كذلك؟ ولذلك هم يثبتون صفات المعاني لله عز وجل، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه يثبتونها لا يؤولونها، أليس كذلك؟ طيب، فنقول لهم لماذا أثبتتم السمع والبصر وأولتم العلو والاستواء، ما الفرق؟ قالوا عندنا ضابط يفرق بين ما يصح تأويله وما لا يصح. قلنا هاتوا. قالوا الضابط عندنا دليل العقل القاطع، ما دل العقل على إثباته أثبتناه، وما لم يدل العقل على إثباته أولناه. إذن الضابط إيش يا جماعة؟ العقل. فنقول لهم الجواب عنكم من وجهين. أولا، إننا نستطيع أن نثبت بدليل العقل كثيرا مما أولتم، فلماذا أولتم؟ بمعنى الجماعة لما أتوا إلى صفات المعاني السبع قالوا دليلنا العقل، لماذا؟ قالوا لأن الله يفعل، والفعل دليل القدرة، العاجز إيش؟ لا يفعل. إذن أثبتنا القدرة لأن الله إيش؟ يفعل. قالوا والإتقان دليل العلم، هذا الكون متقن ولا لا؟ الله أتقن كل شيء، أليس كذلك؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، والإتقان لا يكون من جاهل. إذن لابد أن يكون الله ماذا؟ عليما. إذن دلنا العقل على صفة العلم. قالوا والتخصيص يدل على الإرادة، كون الله عز وجل يخص هذا بلون وهذا بلون، هذا بصورة وهذا بصورة، هذا بكيفية وهذا بكيفية، هذا لا يكون إلا من مريد. إذن العقل دل على صفة الإرادة. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، مستحيل أن يوصف بهذه الصفات الثلاث ما هو ميت. إذن لابد أن يكون الله إيش؟ حيا، هذه صفة الحياة. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فثبت بالعقل إثبات الصفات السبع، فنقول لهم ويمكننا أيضا بالعقل أن نثبت غير هذه من الصفات، فنقول إن الإتقان دل بالعقل على الحكمة كما دل على العلم، وأنتم تنفون الحكمة. والتخصيص بالفضل دليل المحبة، والتخصيص بالإنعام دليل الرحمة، ونزول العقاب والمصائب دليل الغضب، وهلم جرة. نستطيع أن نثبت بنفس المسلك كثيرا من الصفات التي نفيتموها. إذن هذا لا يصلح أن يكون ماذا؟ ضابطا. هذا وجه. والوجه الثاني أن نقول هبوا أن بقية الصفات ما دل عليها العقل. سلمنا جدلا أن بقية الصفات إيش؟ ما دل عليها العقل، لكن عدم الدليل المعين ليس دليلا على عدم المدلول المعين. هبوا أن العقل ما دل عليها، لكنه قد دل عليها دليل آخر وهو النص، والثقة بالنص أعظم من الثقة بالعقل، لأن النص معصوم والعقل غير معصوم. إذن هذا لا يصلح ماذا؟ ضابطا. قالوا لا بأس، إذن عندنا ضابط ثاني. إذا كان الأول ما سلمتموه، نحن عندنا ضابط ثاني. قالوا دليلنا هو أن الصفات التي توهم التشبيه تؤول، والصفات التي لا توهم التشبيه لا تؤول. فهمنا يا جماعة؟ يعني لماذا تؤولون الاستواء؟ قالوا لأنه يوهم التشبيه. العلو يوهم التشبيه، المحبة، الحكمة، اليد، كلها توهم التشبيه. فنقول لهم وهذا أيضا لا ينضبط، لأنكم إذا قلتم إن الله تعالى موصوف بالسمع والبصر قالت لكم الجهمية أنتم مشبهة. قالوا لا، نحن نرد على الجهمية فنقول إن سمع الله وبصره لا يشبه سمع المخلوقين وبصرهم. ماذا نقول؟ نقول ونحن نقول في جميع الصفات إن الله ليس كمثله شيء، كما قلتم أنتم في ردكم على الجهمية في شأن السمع والبصر، سنقول نحن لكم في بقية الصفات. الله يتصف بها بما لا يماثل المخلوقين، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. إذن هذا لا يصلح ضابطا. قالوا خلاص ما في مشكلة، عندنا ضابط ثالث. الضابط هو الإجماع. ما أجمعنا على إثباته أثبتناه، وما لم يجمع على إثباته أولناه. نقول هذا لا ينضبط أيضا، لأنكم إذا أثبتتم السمع والبصر خلفكم في ذلك الجهمية وكثير من المعتزلة، فالخلاف حاصل. إذن لماذا تثبتون السمع والبصر؟ قالوا لا عبرة بخلاف الجهمية والمعتزلة، لأن الإجماع سابق لهم، انعقد الإجماع قبلهم. فنقول صدقتم، وقد انعقد الإجماع قبلكم وقبلهم على إثبات جميع الصفات لله سبحانه وتعالى. قالوا عندنا ضابط رابع، هذا آخر ما عندنا خلاص. قالوا كثرة الأدلة تمنع التأويل، ما لم يبلغ من الكثرة يعني الشيء الكثير فإننا نؤوله، والذي جاءت أدلته كثيرة لا نستطيع أن نؤوله. ومثل هذا نص عليه التفتزاني في شرح المقاصد وغيره لما جاء إلى صفة السمع والبصر، وأورد لماذا يعني معنى كلامه، لماذا يثبت السمع والبصر لله عز وجل، فقال إن كثرة الأدلة تمنع من ماذا؟ من التأويل. فنقول يا لله العجب وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أين أدلة السمع والبصر في القرآن من أدلة العلو؟ أيها أكثر يا جماعة، أدلة العلو أكثر بكثير. ولماذا أثبتتم هاتين الصفتين وأولتم صفة العلو؟ إذن الحق الذي لا شك فيه أنه ليس عند القوم ضابط يفرق بين ما يصح تأويله وما لم يصح تأويله، والقاعدة عند العقلاء أن التناقض دليل الخطأ، التناقض دليل الخطأ، القوم يفرقون بين المتماثلات ولا دليل عندهم على هذا التفريق، إذن مسلك التأويل مسلك باطل. الوجه الثاني أن يقال لهم نعم يلزمكم يا معشر المؤولة فيما أولتم إليه نظير ما فررتم منه، وهذه وضحتها لك قبل قليل، وهذه كافية في نقض منهج التأويل. يلزمكم فيما أولتم إليه نظير ما فررتم منه، كما قلنا إن كنتم تفرون من الاستواء لأنه يوهم التشبيه فإننا نقول والاستيلاء يوهم التشبيه، إن كنتم تقولون لا نعقل من له وجه إلا وهو مخلوق فإننا نقول ونحن لا نعقل من له ذات، طبعا أقول هذا على سبيل التنزل، لا نعقل من له ذات إلا وهو مخلوق، لأنهم أولوا الوجه بماذا؟ بالذات. كذلك الذات توهم التشبيه، إذا كنتم تقولون إن المحبة إرادة الإنعام لأن المحبة ميل القلب فنقول والإرادة ميل القلب أيضا، الأول مقتضي للتشبيه الثاني أيضا مقتضي للتشبيه، إذن كل ما أولوا إليه فإنه يلزمهم فيه نظير الشيء الذي فروا منه. فإما أن يثبتوا لله عز وجل جميع الصفات، وإما أن ينفوا عن الله عز وجل جميع الصفات، هذا هو الحل حقيقة. إما أن يكونوا مؤمنين مسلمين مثبتين، أو يخرجوا والعياذ بالله إلى الإلحاد فينفوا عن الله عز وجل كل الصفات، والذي ينفى عنه كل الصفات العقلاء متفقون على أنه معدوم. الأمر الثالث أن نقول لهم إن مسلك التأويل الذي سلكتموه مناقض للبيان والتيسير والإرشاد، والله سبحانه وتعالى قد وصف كتابه بأنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، والله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه بيان، هذا بيان للناس. فمسلك التأويل الذي أنتم عليه يا معشر المؤولة يتنافى مع قصدي وإرادة البيان والإرشاد والتيسير، لأن هذا الذي سلكتموه من التأويل يدل على أن القرآن معسر لا ميسر، يدل على أن القرآن سبب إضلال لا سبب هداية، يدل على أنه غامض لا بيانا ولا تبيانا. فكون الله سبحانه وتعالى يذكر عن نفسه ويخبر عن نفسه بآيات كثيرة أنه موصوف بكذا وموصوف بكذا وموصوف بكذا، ثم بعد ذلك يقال للناس لا تفهموا من هذا ما يعرف في لغة العرب، إنما لهذه معان أخرى، كدوا أذهانكم واجتهدوا في الوصول إليها، ومن المحتمل أن تصلوا إليها ومن المحتمل أن تضلوا فتشبهوا. لا يمكن أن يكون كتاب هداية وهو كذلك. لو كان القرآن نزل وقد وصفه الله بأنه كتاب ألغاز وكتاب أحاجي، ممكن هذا يتناسب مع مسلك التأويل. لو كان القرآن كتاب إيش؟ ألغاز. تعرفون الألغاز؟ هذا الكلام الموهم الغامض. لو كان القرآن أنزله الله وأخبر أنه كتاب ألغاز، ممكن صحيح هذا يتناسب مع منهج التأويل. أما أن يوصف بأنه نور مبين وبيان وتبيان وشفاء لما في الصدور، هذا لا يمكن أن يكون كذلك. القرآن نزل شفاء، ما نزل سبب شقاء. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآن كلما تقرأ آية وإذا بك تقع في إشكال، ربما يسبق إلى قلبك التشبيه، لأن جل آيات القرآن فيها صفة من الصفات، صح ولا لا؟ فما تكاد تخرج من آية إلا تقع في آية أخرى وتتركها وتذهب إلى الآية التي بعدها، وكل آية فيها ما قد يوقعك في الضلال، هذا مع عدم البيان. ولا مرة يبين الله سبحانه وتعالى 7 مرات يخبر فيها عن نفسه أنه استوى على العرش، ولا مرة يقول إن استوى بمعنى استولى. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 10 مرات أحاديث النزول، ولا مرة يقول الكلام على غير ظاهره. إذن الكتاب والسنة ليس على هذا الوصف، هدى وبيان ونور. كتاب يعني وسنة توقع في الحيرة وتوقع في الاضطراب وتوقع في الضلال والعياذ بالله. إذن مسلك التأويل يتنافى بل يتناقض مع إرادة البيان والتيسير، وهذا لا يجوز أن يظنه مسلم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع يا إخوة، وانتبه لهذا الوجه، التأويل الذي مالوا إليه يلزمهم فيه أمر قبيح عند جميع العقلاء، وهو استعارة اسم الذم لأجل المدح. أعيد، يلزمهم في هذا التأويل الذي مشوا عليه في نصوص الصفات أمر قبيح عند جميع العقلاء، وهو استعارة اسم الذم لأجل المدح. بمعنى القوم إذا جئنا إلى قوله الرحمن على العرش استوى، يقولون هذا مجاز، مثله مثل جدارا يريد أن ينقض واسأل القرية، صح ولا لا؟ يقول هذا مجاز وهذا مجاز، لا إشكال. نقول لكن تعالوا، هنا مسألة انتبهوا لها، وهي هل الجدار يذم بنسبة الإرادة إليه؟ لا، لكن نسبة الاستواء إلى الله عز وجل تقتضي الذم في حقه، لأن الاستواء عندكم تشبيه وتجسيم، وهذا ضلال بل كفر. إذن صار الأمر في حقيقة الحال أراد الله أن يمدح نفسه، انتبه في الكلام دقيق، أراد الله أن يمدح نفسه بأنه استولى على العرش، فذم نفسه بذكر الاستواء لأجل أن يمدحها. فهمتم هذا؟ أعيد، أراد الله أن يمدح نفسه بأنه استولى على العرش، فماذا كان؟ ذم نفسه بنسبة الاستواء إليه لأجل أن يمدح نفسه. وهل يفعل هذا أجهل الجاهلين؟ فكيف بالعليم الحكيم سبحانه وتعالى؟ بمعنى آخر، هل يمكن لعاقل من الملوك أن يمدح نفسه أمام الناس، يريد أن يقول أنا شجاع، فيقول يا أيها الناس إنني جبان، يريد أن يمدحها بالكرم فيقول إنني لأبخل الباخلين، أراد أن يمدح نفسه فيذمها ليمدحها. هل يفعل هذا أجهل جاهل؟ أهذا ظنكم برب العالمين؟ هذا الذي ظننتموه في الله عز وجل؟ ظننتم بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ فهمتم يا جماعة؟ الآن كل آيات الصفات حقيقة الأمر عندهم أنها ذم لله، ولذلك ينفرون تمام النفور ويقولون أعوذ بالله لا نضيف إلى الله هذه الصفة لأنها ذم في حقه، تجعل الله شبيها بالمخلوقين، صح ولا لا؟ إذن الله عز وجل ذم نفسه ليمدحها. هذا وهو الذي لا أحد أحب إليه المدح منه، ولذلك مدح نفسه كما أخبر صلى الله عليه وسلم عنه. فهمتم يا إخوة؟ هذا الوجه أيضا والله كاف في رد مذهب التأويل، وأرجو أن تتأمله. الوجه الخامس أن نقول إن زعمكم أن مسلك التأويل إنما كان ضرورة لأجل دفع شبهة التشبيه، لدفع إيش؟ شبهة التشبيه. فنقول إن هذه الشبهة ما وردت قط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحداهم أن يثبتوا عن واحد منهم حرفا واحدا في هذا، أن يقول صحابي، بل أن يقول تابعي، بل أن يقول أحد من أتباع التابعين عن صفة واحدة، عن آية واحدة من آيات الصفات إنها إيش؟ توهم التشبيه. إذن هذه الدعوة باطلة بالإجماع، هذه الدعوة باطلة بالإجماع. الأمر السادس أن هذا المسلك الذي سلكه القوم يناقض قاعدة مجمعا عليها بين العلماء، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه، وهذا من البلاغ الواجب عليه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القرآن قد أمر الناس جميعا بتلاوته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أمر الناس بتلاوة القرآن جميعا، العالم والجاهل والشيخ والمرأة والصغير والكبير، الكل قد أمر بتلاوة كتاب الله عز وجل. فاحتمال وقوعهم في الضلال، وأي ضلال؟ هذا كفر، صح ولا لا؟ لأن التشبيه إيش؟ كفر. احتمال وقوعهم في الضلال وارد أم لا يا جماعة؟ وارد جدا، وارد جدا. أنهم إذا قرأوا آيات كثيرة فيها أن الله في السماء وإليه يصعد الكلم الطيب وتتنزل الأشياء من عنده، وأن الملائكة تخاف ربها من فوقهم إلى آخره، وارد جدا أن يعتقدوا أن الله في العلو، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا ولا في حديث واحد. إذن هذا يتنافى، وهذه القاعدة المجمع عليها بين العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا المذهب الذي ذهبوا إليه مذهب باطل. طيب، قد يقول قائل ربما النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان لأنه يثق بعلم الصحابة وفقههم، فهمنا؟ ممكن يجيبوا بهذا، قل هو ما بين صلى الله عليه وسلم عند كل صفة اعتمادا على أنهم إيش فقهاء وعلماء ويدركون. فنقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا للصحابة فقط؟ نعم لا والله. وهل تطردون هذا في كل شيء؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الدقيق والجليل دون أن يعتمد على علم الصحابة وفقههم؟ لأنه رسول مرسل إلى جميع الأمة إلى قيام الساعة، صح ولا لا؟ ثم نقول لهم أمرا، أم هناك أمر آخر، لماذا ما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في شأن الدجال وهو الذي مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك كان يكثر على أصحابه بيانا وتحذيرا، صح ولا لا يا جماعة؟ قاعدة الشريعة مضطردة على أنه كلما كان الأمر أخطر كلما كان التحذير أعظم، صح ولا لا؟ كلما كان الأمر أخطر كلما كان التحذير أعظم. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن الدجال، مع أن الآية بين عينيه، مع ذلك ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بذلك. فأين هذا من هذا الأمر الملتبس على قاعدتهم؟ أمر في غاية الالتباس وفي غاية الاشتباه، تترك الأمة هكذا فيه دون بيان. ثم نقول لهم سلمنا جدلا أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم. طيب أين الصحابة؟ ما بينوا للتابعين ولا مرة واحدة. وأين التابعون بعد ذلك مع أتباع التابعين؟ ما بينوا لهم ولو مرة واحدة أن هذه النصوص تقتضي التشبيه ويجب حملها على خلاف ظاهرها. إذن هذا يدلك على أن المسلك الذي سلكوا مسلك باطل غير صحيح، يتنافى ووجوب البيان وتحريم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنتقل بعد ذلك، وهناك أوجه أخرى لكن ضيق الوقت لا يسمح، أنتقل إلى المناقشة الثالثة، وهي مناقشة قانون التأويل من حيث نتائجه وثمراته، من حيث نتائجه وثمراته. الوجه الأول في هذه المناقشة أن نقول إن مسلك التأويل الذي سلكتموه يا معشر المؤولة يفتح باب الانسلاخ من الشريعة بالكلية، فلا يقصد زنديق قط الطعن في الشريعة والتحلل من عراء أحكامها وأخبارها إلا وجد السبيل إلى ذلك وسلك المسلك نفسه الذي سلكتموه. بمعنى إذا أمكن يا جماعة تأويل 1000 دليل أو تأويل 2000 دليل دلت على علو الله عز وجل، فتأويل نصوص أقل من هذا بكثير أسهل، صح ولا لا؟ يعني إذا كان يجوز لكم يا معشر الأشاعرة أن تؤولوا مئات بل آلاف من أدلة العلو وبقية الصفات، فلماذا يمنع الفيلسوف من أن يؤول نصوص المعاد؟ الفلاسفة عندهم المعاد معاد إيش؟ أرواح، لا معاد أجساد. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. طيب ماذا يصنعون في بهذه الأدلة الكثيرة؟ الأمر سهل، ماذا يصنعون؟ يؤولون. فآيات البعث مثلا، بعث الأجساد أو أحاديث بعث الأجساد أقل بكثير من أدلة العلو، فيقول الفيلسوف ما شاء الله حلال لك التأويل حرام علي؟ حتى أنا ينبغي أن يسمح لي بأن أؤول نصوص المعاد، وهنا يرفع القرمطي يده ويقول: وأنا لماذا تنسوني؟ أحرام على بلابله الدوح، حلال للجنس، حلال للطير من كل جنس، حتى أنا لماذا لا يسمح لي بتأويل نصوص الأحكام؟ فالصلاة ليست هي الصلاة على ظاهرها، والصيام ليس على ظاهره، والحج ليس على ظاهره، قصد مشايخنا. وآيات الحج والصيام أقل بكثير من آيات الصفات. إذن لا يريد ضال مضل الطعن في الشريعة وتحريف الكلمة عن مواضعه إلا وجد الحجة: مثلكم يا معشر الأشاعرة المؤولة، أو كانت حجته أقوى. إذن هذا من النتائج التي تدل على أن هذا المسلك مسلك ضال مضل. الأمر الثاني أن نقول إن مسلك التأويل فيه من إساءة الظن بالله عز وجل ما فيه، فيه من إساءة الظن بالله عز وجل ما فيه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه كما ذكرنا بأنه بيان وتبيان ونور مبين وبشرى للمسلمين وموعظة للمؤمنين، ومع ذلك أكثره يقود إلى الضلال. كيف يكون مع ذلك كتاب هداية وهو يقودنا إلى هذا الضلال؟ هذا لا يتأتى، هذا لا يتأتى، هذا لا يكون ممن يريد بنا الهداية. أرأيت لو أن سيدا قال لخادمه: أحضر لي ماء، فأحضر له ماء، فقال: أنت لا تفهم وأنا سأعاقبك، لأن كلامي على خلاف ظاهره، وكان الواجب في حقك أن تكد ذهنك وتجتهد بعقلك حتى تصل إلى المراد. هل هذا يريد الخير والهداية والتسهيل والتيسير على هذا الخادم؟ أجيبوا يا جماعة، ما يريد هذا. حمل الكلام على خلاف ظاهره مع عدم البيان يتنافى والتيسير يا جماعة كما ذكرنا، لا بيان ولا إيضاح، ثم بعد ذلك يقال للناس اجتهدوا في البحث على خلاف الظاهر. طيب المؤولة هنا إيش يقولون؟ تدري إيش يقولون؟ يقولون: أراد الله عز وجل زيادة الأجر بسبب الاجتهاد. يقول سبحان الله العظيم، أين نظير هذا في الشريعة؟ يوقع الناس وتفتح الذرائع للضلال والكفر لأجل زيادة الأجر، أين نظير هذا في الشريعة؟ ثم نقول لهم ثانيا: كم نسبة المؤهلين للوصول إلى المعنى المراد؟ كم نسبة المؤهلين للخوض في التأويل ونيل هذا الثواب؟ كم نسبتهم من المسلمين الذين يمكن أن يغوصوا في كتب اللغة ويبحثون في الغريب والشاذ من كلام العرب حتى يصلوا إلى أن استوى بمعنى استولى، وأن هذا إرادة كذا، أو أن وأأمنتم من في السماء أن المقصود ملك من الملائكة، وحتى يضع الجبار فيها قدمه، النار حينما تقول هل من مزيد، يضع الجبار، يضع الله عز وجل قدمه فيها، قالوا قدمه أو رجله، يعني جماعة من الناس. من يستطيع أن يصل إلى هذا المعنى من عامة المسلمين؟ كم نسبتهم؟ كم نسبتهم؟ 1% من مجموع المسلمين الذين هم بمئات الملايين. كم نسبة اليوم؟ اليوم كم نسبة الذين يقدرون على أن يصلوا إلى هذا التأويل؟ 1%؟ أقل من هذا والله بكثير. طيب 99%، ما مصيرهم؟ يتركون للضلال، بل يتركون للكفر. هكذا تأتي هذه الشريعة أهكذا يريد الله؟ وهو الذي يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. سبحان الله، الله يريد أن يبين لنا ويهدينا، وأكثر القرآن على خلاف ظاهره يقودنا إلى الضلال. أليس هذا تناقضا يا جماعة؟ أهذا ظنكم برب العالمين؟ والله إن هذا لمن سوء الظن بالله، ثم من سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول كما صح عنه عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، ثم يتركنا صلى الله عليه وسلم في أعظم المطالب فلا يبين ولا مرة واحدة أن الله لا يتصف بالمحبة ولا يتصف بالحكمة، وليس له وجه وليس له يد وليس له كذا وليس له كذا، مع أنه يتكلم بخلاف هذا، يتكلم بالضد، فيثبت لله اليد ويثبت لله القدم ويثبت لله الساق ويثبت لله الضحك. هل هذا فعل الوالد مع ولده؟ إذن مسلك التأويل مسلك يقتضي فعلا إساءة الظن بالله وإساءة الظن برسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يا إخوة من نتائج هذا المسلك الذي سلكه المؤولة، فقد الثقة بالنصوص. هذا المسلك ينتج ويثمر فقد الثقة بالنصوص. لماذا؟ لأن من تشبع بهذا المنهج لن يثق بأي آية أو حديث، لأنه إذا كان من الممكن أن تكون 1000 دليل على خلاف ظاهرها مع عدم البيان، فلا أن يكون ما هو أقل من هذا على خلاف ظاهره من باب أولى. كل آية تمر على الإنسان إذا كان مسلك التأويل الذي سلكوه صحيحا، إذن كل آية تمر علي فإني والله لا أثق بالمعنى، احتمال أنها إيش؟ ها؟ على خلاف ظاهرها، فلن أثق بأي آية ولن أثق بأي كلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتمال ها أن تكون على خلاف ظاهرها. فأي ثمر هذه التي أثمرها مسلك التأويل؟ الأمر الرابع أن هذا المسلك أدى إلى سد باب عظيم من الخير في وجوه أصحابه، وهو التأمل والتفكر والتعبد لله سبحانه وتعالى من باب أسمائه وصفاته. وهذا والله من أعظم النعيم في هذه الدنيا، من أعظم النعيم التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن يتأمل ويتدبر ويتفكر الإنسان في هذه المعاني ويكتسب قلبه من المحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله ما يكتسب إذا علم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما علم. لكن هؤلاء أغلقوا على نفسهم هذا الباب، وليس عندهم والعياذ بالله أي همة إلى ذلك الأمر. يعني إذا وصل الحال يا إخوة بهم إلى أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يحب، الله إيش؟ لا يحب، بل قال بعضهم إن الله لا يحب ولا يحب أصلا، كيف يتعبدون لله؟ كيف يجعلون الله إلها؟ الإله المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، كيف؟ سبحان الله، الله عندهم لا يحب ولا يحب، إنما اعمل واكسب ثواب وادخل الجنة وتنعم بالحور عين وانتهى الأمر، ليس هناك شيء آخر. حرموا باب الخير، والله بابا عظيما من أبواب الخير حرموا، ولذلك ضعوا في نفوسهم الهيبة من الله سبحانه وتعالى والخوف والإجلال له. وما أحسن ما قال الجنيد رحمه الله فيما نقل عنه شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، قال أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. أقل ما في الكلام يريد بالكلام علم الكلام، هذا الذي عليه هؤلاء المعطلة. قال أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. ماذا يبقى من الخير في هذه القلوب إذا سقطت منها، سقط منها التعظيم والإجلال لله العظيم سبحانه وتعالى. أخيرا يا إخوة، الوجه الرابع وهو مناقشة هذا المسلك من جهة لوازمه، وأكتفي بوجهين. أولا، يلزم من هذا المنهج أن ترك الناس بلا قرآن وسنة خير لهم من إنزال قرآن ومجيء حديث تضلهم عن الصراط المستقيم، واحتمال النجاة من هذا نادرة، الذي يصل إلى المعنى المراد قليل. كان ترك الناس بلا قرآن وبلا سنة خيرا له، لأن القوم عندهم العقل يكفي، صح ولا لا؟ وبالتالي خلاص يترك الناس وعقوله، أحسن من أن يكون القرآن كثير من آياته تضلنا وتصرفنا عن الحق وتوقعنا في التشبيه وتوقعنا في الضلال والكفر. كان ترك الناس بلا قرآن خير وأحسن من أن ينزل عليهم هذا القرآن الذي يقودهم إلى الضلال. وهذا لا شك أنه لازم يدل على بطلان هذا المسلك. بالتأكيد هم لا يقولون هذا، ولكن لازم القول، وإن كان ليس قولا لكنه يدل على صحته أو بطلانه. الأمر الآخر والأخير أيضا هو أنه يلزم على منهج التأويل أن يكون صدر هذه الأمة وصفوتها وخيرها أن يكون بين جهل وخيانة، بين جهل أو خيانة، أن يكون صفوة هذه الأمة وصدرها وخيرها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خير أمتي، أو قال خير الناس من قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أنهم يكونون جاهلين بالحق في أعظم المطالب، أو أن يكونوا خائنين. أما كونهم جاهلين فذلك لكونهم ما عرفوا أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، أو أنهم عرفوا ثم تركوا الناس هكذا سبهللا يقعون في الضلال دون أن يبينوا لهم. يرون الناس يقرؤون القرآن ليل نهار، واحتمال أن يقعوا في الضلال لأنهم يحملون الكلام على ظاهره وهم ساكتون ما يبينون، دعوهم يضلون. هذه خيانة، صح ولا لا؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم أتباعهم لا شك أنهم أبعد الناس عن ذلك. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. فيستحيل أن يكون هؤلاء المتهوكون المتأخرون أعلم بالله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. والله يكفي في بيان ضلال مسلك التأويل أنه مسلك ما عرفه أبو بكر ولا عمر ولا إخوانهما من الصحابة. لو كان فيه خير لسبقونا إليه. يعني الآن أنتم يا معشر المؤولة أغير على دين الله من الصحابة؟ انظر خطورة الأمر عند المؤولة. لا يكاد انتبه لهذا الوجه فإنه مهم، لا يكاد يمر حديث أو تمر آية على مؤول إلا ويقف ويقول إن هذه إيش مؤولة وعلى خلاف ظاهرها وتحمل على معنى كذا وكذا، صح ولا لا؟ اقرأ في كتب التفاسير أو شروح الحديث لمن كتبها على نهج الأشاعرة، تجد ماذا؟ كل آية يقف، لماذا؟ يقول أنا أنصح الناس حتى لا يضلوا. إذن أنتم تشعرون بماذا؟ بخطورة الأمر، وتزعمون أنكم ناصحون للمسلمين. يعني أنتم أغير على دين الله من الصحابة، لماذا الصحابة ما فعلوا هذا؟ هذا مجاهد رحمه الله يقول: عرضت القرآن على ابن عباس في رواية مرة، في رواية مرتين، في رواية ثلاث مرات، أقفه عند كل آية فيها، كل آية، ولا مرة واحدة قال لنا مجاهد ابن عباس قال لي إن هذه الآية على خلاف ظاهرها وهي مؤولة بكذا وكذا، ولا مرة. إذن إما أن يكون ابن عباس جاهلا وأنتم العلماء، أو يكون ماذا؟ خائنا وأنتم الصادقون الناصحون. ولا شك أن هذين اللازمين باطلان، لا شك، كل من عرف قدر الصحابة رضي الله عنهم جزم بذلك. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من هذه الأهواء، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله. الإيمان TV، سرنا penyubur keimanan.